إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورب النساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم بعد الإخوة الكرام نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير العظيم نسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم حسن صبركم على طلب العلم وزادكم الله حرصا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص ويجعلنا نفعل ذلك ابتغاء وجه الله الكريم كما قلت لكم العلامة الفارقة المميزة بين طالب علم وآخر كيف يجد العالم أو طالب العلم ويرتقي هي الصبر. الصبر هي العلامة الفارقة المميزة بين طلبة العلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يصبر على مثل هذا الطيب. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله أن تبلغ المجد حتى تلعب الصبرة. إنما الجد والدنى أو الرقي إنما الجد والجد وإنما الحرمان والعجز والكسل. تكلمنا عن أدوات الاجتهاد أيضا منها مسألة القياس. فالقياس قلنا بأنه من الأدلة من أدلة الأحكام الدليل الرابع المرتب عند أحمد وعند أو عند الشافعي أصالة أحمد قدم القياس من الحديث الضعيف عن القياس على تفصيل أصول أحمد لا أقصده بأن هو من أدلة الأحكام القياس من أدلة الأحكام وفي مذهب الشافعي عنده من الكتاب والسنة ثم الإجماع ثم بعد ذلك القياس تكلمنا عن الأدلة التي استدل بها الجمهور على صحة القياس وقلنا هو شبه إجماع لكن خالف بذلك المهمية من المعتزلة وأيضا ابن حزم الظاهر فأقول أما الأدلة التي استدل بها الجمهور كثيرة قلنا منها كل آية تثبت لك أن تنظر وتعتبر كلها على القياس فاعتبروا يا أولي الألباب فاعتبروا يا أولي الأبصار قال الله جل وعلا ما هي من الظالمين ببعيد هذه تعتبر اسمها قياس الدلالة كما سنبين عن قياس العلة الغرض المقصود أدلة كثيرة جاءت على حكم القياس إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب وقال له كن فيكون أما السنة قلنا هم يحتجون بحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أحكم كتاب الله فإن لم أجد في سنة النبي وقلنا هذا شذوذ لأنه جعل مسألة الكتاب والسنة مرتبة والكتاب والسنة قرينان صنوان يتلازمان لا يفترقان ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة الغرض المقصود يعني هذه فيها ما فيها من يعني من الشذوذ مع أن العلماء تلخوه بالقبول علماء الأصول لكن الحق أن الحديث لا يصح أما الأحاديث الكثيرة قلنا في أقيسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقيسة كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عمر بن الخطاب وقال هلكت قبلت امرأتي في نهار رمضان فقاس على المضمضة قال رأيت إن المضمضة يعني هل تهلك الصيام قال لا قال إذن القبلة فهذه أدلة استدل بها كما قلنا واليوم إن شاء الله نرد على من نفى أو أدلة نفاة القياس ثم نذكر القياس والاجتهاد ثم نذكر أنواع القياس وبعد ذلك من الأسبوع القادم بإذن الله نبدأ بالممارسة العملية في القياس وهي قياس الصحابة لما قاس الصحابي مسألة كيف قاس وأين الأصل وأين الفرع كيف العلة ونأتي بالأدلة على ذلك الغرض المقصود أدلة من نفى القياس قال فقال الله جل في علاه ما فرطنا في الكتاب من شيء قال الله جل في علاه ولا ربنا رابس إلا في كتاب مبين قالوا إذا قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء يبقى ما من نازلة إلا في الكتاب في كتاب الله حلها فلما نلجأ إلى القياس فأنت الآن بتزيد على الله جل في علاه حاشا لله هذا لازم يعني هم من باب المقاصمة والمناظرة قالوا ما من شيء إلا هو في كتاب الله إذا لا نحتاج إلى القياس فمن ادعى قياسا فقد يعني على الأقل لم يأخذ الله الآية ما فرطنا في الكتاب من شيء واستدلوا أيضا في قول الله جل في علاه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نقول ليس لكم ناقة ولا جمل في هذه الآيات، لا يصح الاستدلال بهاتين الآيتين. أما قول نادر في علامة فرطنا في الكتاب من شيء فرط عليه من وجهين، يقصد في الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، فلا استدلال لكم به، يعني لا يصح لكم استدلال أن الكتاب المذكور هنا هو اللوح المحفوظ لا القرآن. والدلالة على ذلك أما قال الله جل وعلا ما أصاب أمة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يقصد ذلك إيش؟ لوح محفوظ، بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ، فالمقصود بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، فلا استدلال لكم عليه. قالوا لا، عندنا القرينة أن الله جل في علاه قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قلنا إذا نلجأ لكم في الوجه الثاني، لم ترتضوا بالوجه الأول، فالوجه الثاني تنزلنا ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا حق، ما من شيء إلا في كتاب الله جل في علاه. لكن في كتاب الله جل في علاه على قسمين، قسم إجمالي مجمل وقسم مفصل مبين. أما القسم المفصل المبين لا كلام فيه، ما أحد يحتاج إلى شيء فيه. وأما القسم المجمل فهذا الذي نحتاج لتفسيره وبيانه، فهو يفسر ويستبين لنا إما بالسنة وإما بالإجماع وإما بالقياس، فإذا هو في الكتاب أيضا لا معارضة. فنقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قلنا التبيان للمجمل والمفصل، أما المفصل لا نحتاج لتبيان، فالتبيان للمجمل والتبيان يكون بالكتاب ويكون بالسنة ويكون بالإجماع ويكون بالقياس، فلا معارضة أيضا بالاستدلال بهذه الآية. أيضا الاستدلال بقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وجه الدلالة عندهم أن من قاس فقد استحدث قولا تقدم به بين يدي الله ورسوله، إذ العلم قال الله قال رسول، فتقدمتم بين يدي الله وبين يدي الرسول بالقياس، قلت أخطأتم الله، لأن القياس ليس تقدما بين يدي الله وبين يدي الله ورسوله، بل القياس هو أخذ بكلام الله وكلام رسوله، القياس هو أخذ بكلام الله وكلام رسوله. أما قال الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، فهذه دلالة واضحة جدا على الذين يستنبطونهم الذين يقصون من النظر. فإذا الآية ليست دليلا لكم، لأن الله جل في علاه يبين لنا أن الأخذ والفهم عن الله والفهم لا تقدم به المرء بين يدي الله أو بين يدي الرسول، بل هو مأمور به شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فلابد من النظر إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نستنبط الأحكام منها ومنه القياس. فإذا هو ليس بتقدم بين يدي الله ورسوله، بل هو عمل بقول الله وقول رسوله، كما قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم إعمال النظر، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. واستدل أيضا بقول الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذه الآية خاصة بالظن الذي يتبع فيه المرء هواه قرصا وتخمينا، لا تقف ما ليس لك به علم. قلنا العلم علمان، علم قطعي وعلم ظني، والعلم القطعي قليل تلزمنا العلم والعمل، وأيضا الظن نفس الأمر عند الكثير من أهل العلم، والظن الذي قال فيه الله جل في علاه ذما ما يتبعون إلا ظن، الظن لا يغني الحق شيئا، هو الظن الذي يتبع فيه المرء هواه، هو الظن الذي يتبع فيه المرء هواه. أما قال الله جل في علاه الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ظن حق، ولما قال الله جل في علاه عن المنافقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يبقى إذن المقابل أهل الإيمان يظنون بالله ظن الحق، فالحق أن قول الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا رد ورد لمن يتبع هواه بالظن والفرص والتخمين ولا علم له. أما الذي بالقياس ينظر هذا له علم يستنبط الحكم من الكتاب. استدل أيضا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال تعمل هذه الأمة برهة من الزمن، يعني في الكتاب، ثم تعمل برهة في السنة، ثم تعمل برهة في القياس، فإذا فعلوا ذلك قد ضل، فإذا فعلوا ذلك فقد ضل. هذا حديث عجيب، تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، ثم برهة في السنة، ثم برهة في القياس، وإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا. طبعا في الإجماع لو عملت بالكتاب إهداية لا ضلال، ولو عملت بالسنة إهداية لا ضلال، صحيح؟ يبقى إذن الضلال وين؟ ده وجه الدلال عندهم، يبقى الضلال وين؟ في القياس، إنه يقول نحن وأنتم متفقون على أنها لو عملت بالكتاب ما ضلت، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. كتاب الله وسنته، ولو عملت بالسنه ما ضلت. طب لو عملت بالقياس ما يبقى الا هذا، لو عملت بالقياس تكون قد ضلت. قالوا اذا العمل بالقياس ضلال، وهذا كلامه. اولا ثبت العرش منطق، هذا الحديث حديث ضعيف في عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو مطروح، هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن الانسان. ولو صح تنزلا نقول لكم، اولا لو صح سندا لكان فيه شذوذ في المتن، لانه قال بره بالكتاب ثم بره بالسنه، والكتاب والسنه ايش؟ قرينان سنوان يتلازمان لا يفترقان بحال من الاحوال. قالوا دعوكم من الشذوذ، قلنا ولو قلنا تنزلا صح سندا وصح متنا، يبقى اذا قول المسلم فان فعلوا ذلك فقد ضلوا، يعني لو تمسكوا بالقياس فقد ضلوا. قلنا القياس قياسان، قياس يصادم به النص وقياس يوافق النص، فان كان هذا القياس يصادم النص فمن عمل به فقد ضل، لانه قد صادم ايش؟ نصا واجتهد معه نص، واذا جاء نهر الله بطل نهر معقد. اذا جاء نهر الله بطل نهر معقد. فاذا يبقى المقصود لو قلنا تنزلا المره الاولى والثانيه تنزلا معه بصحه الحديث وتنزلا بعدم شذوذ المتن، سنقول المقصود هنا إذا عملوا بالقياس ضلوا، أي قياس؟ قياس المصادم للنص. ونحن نقول بذلك إن القياس المصادم للنص لا يحل العمل به، لكن القياس الذي يوافق النصوص هو الذي نعمل به. فاستدلوا من حيث الآثار أنه وردت آثار كثيرة عن الصحابة على عدم العمل بالقياس، وهذا كلام باطل. هم ذموا الرأي لما قال عمر بن الخطاب أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، يستدل بهذا قول قول عمر اتهم الرأي في الدين على بطلان القياس. إن له الله الذي قال ذلك قد ظهر منه ونقل عنه الكلام بالقياس والقول بالقياس والأمر بالقياس، لما بعث إلى أبي موسى الأشعري قال الحق النظير بالنظير، قال الحق النظير بالنظير والأشبه بالنظائر. غرض المقصود بأن عمر بن الخطاب يقصد اتهم الرأي في الدين، الرأي إيه؟ الذي يخالف النص، الذي يصادم النص، الذي هو مفرغ عن الأثر. عمر بن الخطاب لما قال ذلك؟ لأنه صادم النص أي حملاء وما احتمل. الله جل وعلا سمى صلح الحديبية إيش؟ فتحا ونصرا صحيح. والله جل وعلا قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمين محلقين رؤوسكم ومقصرين، صحيح ولا لا؟ فهو جاء عمر بن الخطاب لما ولد مسألة من أتانا منكم فلا نرده ومن أتاكم منا تردوها علينا، فقال ألسنا الحق ألسنا على الباطل لمن وقف التنية في ديننا؟ قال أنا رسول الله وأنا بيان الله. فكان النص موجود بالوحي، فهو عقله ما استطاع أنه يعني يتحمل هذا، فقال عملت لذلك أعمالا. ثم قال للناس أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، الرأي اللي إيش؟ المقيد بالوقت هو يقال فيه النص هو هذا، لكنه كان يقول بالقياس الموافق للنص. إذا لا دلالة معه، وأدلتكم التي تدل بها أدلة وهي القياس. الفرق بين القياس والاجتهاد، قال بعض العلماء أما القياس كثير من الأصوليين يرون أن القياس هو الاجتهاد والاجتهاد هو القياس. حجتهم في ذلك الحديث السابق حديث معاذ لما قال له السنة فإن لم تجد السنة قال أجتهد رأيي، وكان يقصد القياس، فقالوا دلالة واضحة جدا عن الاجتهاد هو القياس. هذا قول ليس فيه تحقيق، والتحقيق أن بينهما عمق، فكل اجتهاد ينزل تحته القياس والعقل. الاجتهاد يكون بالقياس وبالنظر في عمومات الأدلة وبالنظر في المفهومات وبالنظر في المطلقات والمقيدات، فإذا الاجتهاد أوسع من القياس. أما القياس لا يبحث المرء فيه إلا بتحكم العلم أو قياس الشبه والعكس كما سيأتي. فإذا العلاقة بين القياس والاجتهاد علاقة عموم وخصوص، فكل مجتهد صح أن نقول أنه إيه؟ قائس صحيح، لكن لا عكس، القائس لا يكون مجتهد، ممكن يكون اجتهاده فقط مقصود بإيش؟ بهذا القياس بهذه المسألة فقط، لكن المجتهد أوسع. طيب أما أنواع القياس وأقسام القياس فثلاثة، أقسام القياس ثلاثة: قياس الدلالة، قياس العلة، قياس الشبه. سام القياس ثلاثة. هناك قياس آخر قياس العكس أيضا، والقياس شبه قياس العكس أضعف مثلا، كمثلا قياس الدلالة، قياس العلة، قياس الشبه. قياس الدلالة هو التي تمكنت فيه العلة، تمكنت العلة فيه. قلنا أركان القياس أربعة، أصل وهو محل الوثاق، وهو المقيس، صحيح ولا المقيس عليه؟ المقيس عليه. والثاني فرع، والفرع محل الخلاف وهو المقيس. والعلة، العلة الوصف المناسب للحكم الموجود في الأصل وموجود أيضا إيه؟ الفرع. رابع حكم الأصل، والثمرة حكم الفرع. قياس العلة، قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الشبه. قياس العلة هو الذي ظهرت فيه العلة الفرعي ظهرت تمكنت كما في الأصل الذي قد نص الكتاب على حق. لذلك مثل الله به في الكتاب، فقال الله جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله جل وعلا يقص علينا الأمم السابقة، عتب وطغوا وبغوا، فما كان هناك أهلكهم الله جل في علاه، ذكهم الله جل في علاه، صح التعبير، أهلكهم الله جل في علاه. فقال الله جل في علاه: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا قياس، وهذا قياس العلة. لنقول الآن حكم الكفر الذين طغوا وبغوا الهلاك، العلة سند الكفر والظلم والبغي والطغيان، صحيح ولا لا؟ الفرق أنت نحن، لأن الله جل وعلا خطبنا نحن، نحن الفرق في الأصل. الأصل من؟ قوم هود وقوم صالح وقوم نوح، صحيح ولا لا؟ والفرع من؟ نحن، صحيح. حكم الأصل الهلاك، أهلكهم الله، والعلة الظلم والطغيان والبغي. الفرع نحن، صحيح. يبقى إذن لو توفر فينا العلة ألا وهي الظلم والبغي والطغيان، الحكم هو الحكم وهو الهلاك. تصريحا جاءت في كتاب الله، قال الله جل وعلا بعدما بين على قوم لوط أن الله أنصره بالحجارة، قال: وما هي من الظالمين ببعيد. الحكم سواء، يبقى هذا قياس علة، تحكمت العلة. إيش العلة؟ الظلم والحكم الإهلاك. طب الفرع بقى نحن، إذا توفرت فينا العلة الظلم والطغيان والبغي، لابد أن يأتينا الحكم ألا وهو الهلاك. وما هي من الظالمين ببعيد. أيضا قول الله جل في علاه: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بهم. الباء هنا باء إيش؟ سببية تثبت لك العلية، تثبت لك العلية. الباء السببية تثبت لك العلية. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. إذا بين الله جل في علاه أهلك الأمم السابقة وأرسل عليهم السماء مدرارا. المهم أعطاهم الله ما أعطاهم، فطغوا وبغوا وجحدوا وتمردوا على ربهم جل في علاه بعصوب وطغيان، فكان الحكم أهلكناهم بذنوبهم. يبقى إذا من يأتي بعدهم إن أذنب كما أذنبوا إيش؟ هلك كما أهلكوا. هذا هو القياس الذي يسمى قياس العلة. إيش قياس العلة؟ أن العلة متمكنة في الفرع كما هي في الأصل. العلة متمكنة في الفرع كما هي في الأصل. القسم الثاني من أقسام القياس: قياس الشبه، أو قول قياس الدلالة. وقياس الدلالة نابع عن قياس العلة. قياس الدلالة هو أثر الشبه. قياس الدلالة هو أثر العلة. قال الله جل في علاه: ومن آياته أنك ترى الأرض طاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت الذي أحياها لمحي الموت. قال الله جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض طاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. قال الله جل وعلا: الذي أحياها لمحي الموت. هنا الحكم هو الإحياء. أحسن، الحكم هو الإحياء. وإيش العلم؟ يقول هنا دلالة العلة. دلالة العلة هو مصدر، يقول العلة تجبة يعمقض الدلالة العلة. أما الحياء هو دليل العلة، الحياء هو دليل العلة، أثر العلة، أثر العلة. أما الحكم والبعث، الحكم هو يعني الإحياء بعد الإمات، البعث بعد. فقال العلماء هذا القياس دلالة، يعني قياس أثر العلم، لا تقول إن العلة متمكنة الفرض، أثر العلة هو المتمكن الفرض. أقول قادر على قول الآية، ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة خاشعة، خاشعة فإذا أنزلنا عليها ما اهتزت ورابت، الذي أحياها لمحيي الموت. طيب نقول هنا بالنسبة للعلة الموجبة، الله جل وعلا ضرب هذا المثل حتى نقيس مبعثنا على مبعث الأرض. هذه تعتبر تقيس إيش؟ تقيس البعث والنشور على الأرض. الأرض الآن ميتة، أحياها الله بالحدود الموت. طب الميت الذي صار رميما هامدة أيضا، أصبح كالأرض هامدة قشعة، الذي صار رميما إيش اللي يحدث؟ سيبعث كما حيا كما كانت الحياة فيه. هذا هو أصل الصحيح. إذا نظرنا نجد أن العلة المكتبة للإثنين هي قدرة الله، لأن الله إذا أراد شيئا قال له الكل، يبقى نقول السبب في الإحياء قدرة من؟ قدرة الله. والحكم والبعث بعد الموت العلة، نقول لا، ما في علة تحكم هنا، دليل العلة أو أثر العلة. إيه هو أثر العلة؟ الإحياء. الإحياء هو أثر العلم. تقول إنك ممكن تقول طب كيف أحيا الله الأرض بدون مطر؟ هنا نقول الآن القياس عشان نثبته، نقول المطر هذا الذي أثر ظهر الأرض إيه؟ نفس الأمر للإنسان. يبقى الاتفاق هيبقى نص الأرض، وإحنا الفرع نص الأرض طب قال أحياء، أو نقول طب من بعد أحياء. وقدرة الله جل وعلا هي العلة. طيب جاء هنا السبب في الإحياء، سبب إحياء الأرض طول مطر. نحن الآن لا ننظر للمطر، المطر ده لا ينزل على الناس، وإن كان يوم القيامة صمت للسماء منيا أو مطر كالمني، لكن نحن نقول الآن أثر هذه العلة هو ظهر على الأرض. نفس الأمر، هذا الأثر موجود عند الناس عندما يحشرون إلى الله وفاة فرات، لأنهم إذا حشروا إيش؟ أمواتا، كله هيكون ميتا، صحيح ولا ايش؟ احياء، صحيح ولا لا؟ هذا هو الاثر. اثر العله هو ان الارض اظهرت ما فيها وانبتت من طول المطر. نفس الامر العظام لما ينزل عليها المطر كالبني، ايش اللي يحدث؟ البني تنمو حتى تصير جسدا كاملا ويحشر الرب فاتا الرب. مفهوم؟ هذا كما قياس الدلال، قياس الدلال ايضا، يعني كان يعني الله جل وعلا يقول لك تمحمح النظر في الارض واثر نزول المطر ايش يحدث. فنفس الامر كانها دليل على ان العظام لما ينزل عليها المطر الذي شبه المني، نفس الامر فتحيا كما احيا الله الارض. ايضا قال الله جل وعلا احسب الانسان ان يكون فسدا الم يكن نطفه مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نفس الأمر النطفة وإحياء الله جل وعلا تكوينها الثور الأطوار الثلاثة التي تمر بها، الله جل وعلا يأمرك أن تنظر إلى ذلك وتمحص النظر فترى أنك يوم القيامة قادر أن تحول هذه القطعة من اللحم أو الدماء الأول، النطفة من الدم الأول، القطعة من اللحم إلى عظم ثم كساه لحما، نفس الأمر سيكون في القياس او النوع الثالث من القياس، قياس الشبه اي الاطوار التي يمر بها الانسان، هو لن يبقى من انسان الا عجزا. فالدليل بالدليل هذا على الدليل ان الاثر هنا صار خلقا مصورا واحسن الله تصويره، ايضا يوم القيامه يمر خلقا مصورا واحسن الله تصويره حفاة عراة غرلا غير مختلين، يعني هو لما ينزل بطن أم ينزل مختونا أم غير مختون؟ غير مختون. فيما يبعث يوم القيامة نفس الأمر، كأنه أيضا هي الدلالة بأن جعل بطن الأم كباطن الأرض، باطن الأرض كباطن بطن الأم. مفهوم؟ القياس الثالث قياس الشبه. القياس الشبه هو أضعف القياس، لأنه بيعمل إيش؟ بيلحق فرع على أصل فقط لوجود شبه بينه. يعني حتى قبل أن أعطي المثل من القرآن، زيد طويل وأحمد طويل، زيد سارق. طيب قال لي زيد وعمر، زيد سارق. قال زيد سارق وعمر سارق. فقلنا له اتق الله، تقول خالصا وتخمينا؟ قال لا والله، زيد يشبه عمر، فقسنا عمر على زيد، يبقى كل طويل ايه؟ طبعا هذه وجدت عند المحدثين. بعضهم يقول ما وجدنا مثلا من اسمه عاصم، ما اذكر الان. قال القطان، قال ما رايت عاصم الضابط، كلهم طايحين، يعني ما في احد ضابط. يقول تشابه هنا بالاسم، ما وجدنا من الضابط في حال من الاحوال. فاذكر ان شاء الله الاسم الذي قاله ابن القطان، قال ما رايت عاصم في حال الا هو غير ضابط. انا اشبه بالاسم فقط. وطبعا الشافعي ايضا قال ما رايت ثمينا عند علم الا محمد بن حسن الشيباني. الغرض المقصود قياس الشبه يلحق الفرع بالاصل لوجود شبه بينه فقط. وهذا القياس اصله واصله واساسه اخوه لوط عليه السلام، لانهم ايش قالوا؟ لما استخرج طواع السقايه من رحل اخيه ماذا قالوا؟ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له. يبقى اذا ليش بقى هنا؟ تعال ننظر، الحق الفرع بالاصل، جعلوا الاصل مين؟ يوسف وحشاه الكريم ابن الكريم ابن الكريم. والفرع من؟ اخوه. صحيح. ايش وجه الشبه؟ هم اخواته. ايوه الاشقاء. فقالوا هذا وجه الشبه، الشقيق الثاني سرق، يبقى اذا هذا سرق لانه يشبه يوسف، فهذا تم قياس الشبه، وهذا اضعف ما يكون، ده مفرغ عن العين. المساله كلها مساله ايش؟ شبه فقط، فهو مفرغ عن العين. ولذلك اكثر الكفار نفس الامر، عرضوا النبي صلى الله عليه وسلم معارضه الانبياء بسبب قياس الشبه. ليش؟ هم قالوا انت نبي؟ قال نعم انا نبي. قال انت تاكل في الاسواق؟ نعم. قال تجمع النساء؟ قال نعم. قال نحن نجمع. قال انت تنام؟ قال نعم. قال نحن ننام. يبقى اذا وجه ايه؟ شبه. انت رسول يبقى لابد الخروج. ثم قالوا ذلك. صحيح؟ لما ولذلك قالوا ما نراك الا بشرا مثلنا، ايش معنى انت بقى تكون رسول؟ هو هذا، ان انت تاكل مثلنا، تجامع مثلنا، تمرض مثلنا، تنام مثلنا، وجه الشبه. قياس الشبه. ربنا ابطل هذا القياس، ايش قال؟ قال الله اعلم حيث يجعل رسالته. طب الرسل الذين جاءوا في سورة إبراهيم أهل الكفر إيش قالوا؟ إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على ما يشاء. والله جل وعلا قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت ترجو أن يلقى إليك هذا الكتاب إلا رحمة من ربك. فهذا فضل من الله جل في علاه خاص به العباد بميزه معينه، فلا يصح قياس الشبه هنا. بهذا نكون قد انتهينا من اقسام القياس. الاسبوع القادم ان شاء الله ناخذ الاقيسه التي جاءت عن الصحابه رضوان الله عليهم، قياس ابن مسعود الذي وافق فيه النص، وقياس علي بن ابي طالب وقياس عمر بكر، القياسات التي وقع فيها الصحابه، ومنها ما وافق فيها النص وهو كان غاب عنه النص نثبت هذا القياس، ومنها ما قالت كما سأبين. أنا أعجل بمثل سريع قبل أن أدخل على كتاب الرهب، أن مسعود سئل سؤال على علي اجتمع عليها الكوفة، فقالوا له رجل مات وقد تزوج امرأة، يعني ما دخل بها، ما لها؟ قال لا أعرف فيها شيء، ما أعرف فيها عن النبي صلى الله عليه شيء. ورده، فأتوا له المرة الثانية فقال لا أعرف فيها شيئا. فأتوه الثالثة قالوا من نسأل؟ ما عندنا من عالم مثلك وما عندنا من عالم إلا أنت. فقال أجتهد فيها رأيي. يعني إيش أجتهد فيها رأيي؟ هنا القياس، أجتهد فيها رأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. فقال لها الميراث وعليها العدة، لها الميراث وعليها العدة ولها مهر النفس. فجعل المعقود عليها في الموت كلمة كلهم. قاس هي قياس ابن مسعود، قاس المعقود عليها على المدخول بها بجامع عقد نكاح، واستحللتم خروجهن بايش؟ بكلمة الله، جامع عقد النكاح. طيب فجعلها كالمدخول بها، يبقى اذا لها المهر كاملا، واذا لانها تمكنه من نفسها لكنه مات، تمكنته من نفسها. يعني إذا قلنا بذلك الغرض المقصود جعلها مهر المثل وجعل لها الميراث وجعل عليها العدة. ما هي العدة؟ 14 خالفت العقد، إن لا عدة للعاقد على المرأة إذا طلقت، صحيح؟ ففارق الطلاق وواكب الدخول في الموت، الموت جعله قياسا للعقد. فقام رجل فقال ابن مسعود قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم في ربيعة الأسلمية بذلك. قال يا ابن مسعود قد رأيت رسول الله قد حكم في امرأة ربيعة الأسلمية، هات زوجها وهو عاقد، حال كوني عاقدا عليه لم يدخل بها، فحكم الإنسان بأن لها مهر النسب وأنها عليها العدة وأنها ترث. ترث ترث الصمن كان عند ولد أو ترث إيش؟ ربع ترث فيه يعني، إن لم يكن له. الغرض المقصود بأنه لما قال له ذلك خر ساجدا شاكرا لربه جل في علاه، فوافق قياسه قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن شاء الله الذي سنبحثه في قياسات الصحابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.